وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلف أهل العلم في عدد الرضعات التي يحرمنا، فمنهم من قال 5 رضعات، وهذا جاء في حديث عن عائشة وهو في الصحيح، ومنهم من قال 3 رضعات، وهذا أيضا جاء في الصحيح، جاء في حديث فهموا منه أن 3 الرضعات يحرمن. وهناك قول آخر ثالث أن الرضعات قليلة كانت أو كثيرة تحرم. فالذي يظهر والله أعلم أنها تعد محرما له، 3 الرضعات يحرمن. وهذا القول رجحه عدد من العلماء، منهم شيخنا يحيى حفظه الله.